ما أعرف يعني هو فيه طبعا المرأة اللي هي الرباب اللي مقبولة التي هي مقبولة, لكن كما هو معلوم يعني القول مثل الفعل. الحديث وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. هنا في سنن الترمذي بتعليق الشيخ جاءت بين الإرواء وصحيح أبي داود. يعني الحديث هذا؟ إيه الأخير هذا. لا أعرف عنه شيء. يقول إذا اعتبرنا رؤية كل بلد خاصة بأهله فكيف يصام يوم عرفة؟ بالنسبة لعرفة يعني كما هو معلوم يعني الحج وما يحج الناس, فيعني عرفة لا يعني الوقوف بها إنما يكون بثبوته في بلاد الحرمين, فإنه هو الذي يعني يكون الوقوف يعني بناء على رؤية وبناء على ثبوتها عندهم. يقول كيف يكون تأخير الإفطار وما ضابطه حتى نحذر منه؟ تأخير الإفطار بأن يؤخره بعد غروب الشمس, بأن يؤخره بعد غروب الشمس هذا هو الذي يكون به التأخير. يقول بالنسبة لرؤية الهلال هل يجوز أن يتابع أهل بلد بلدا بعيدا عنه مثل بلاد في أوروبا يتابع السعودية؟ يجوز, ولو صام الناس جميعا صياما واحدا فإن هذا هو الأولى إذا ثبت شرعا. لا الناس كما مر صومك يوم تصومون يعني لا يشد عن الناس وإنما يصوم مثل ما يصوم أهل البلد. لكن كون هالبلد يتابع بلد ما في بس. يقول عندنا في بلاد بعض الناس يفطرون قبل الأذان لأن الأذان يؤذن بعد الغروب بخمس دقائق, فهل هذا من تعجيل الفطور؟ والله إذا كان يعني متحقق هذا لا بس, لكن بس الإشكال في هذا أنه يعني ما يمكن ينضبط لأنه يحتاج إلى أن الناس يذهبون للتحقق, وقد يكون ان الامر يعني من المؤذن في بعض الاحيان انه ما يكون على هذا الترتيب الذي ذكروه فقد يختلف حاله. لكن كل الناس يعني يتابعون الاذان لا شك انه الاولى, لكن اذا كانوا شاهدوه طلعوا للسطوح ورأوا ان الشمس قد غابت وانه قد يعني انها توارث الحجاب فلهم ان يفطروا, ولكن كونهم يتقيدون ولا يشغلون انفسهم بالذهاب الى السطوح وكونه يعني يؤذن بعد خمس دقائق قد يكون في بعض الاحيان يختلف فعله ولا يكون على قاعده مستمره, فقد يتعجل الناس ويكون تعجلهم ليس في محله. يقول من راى الهلال وحده ولم تقبل شهادته في ذلك ألا يجب عليه الإمساك لأن الشهر قد دخل في حقه وقد تحقق من ذلك استدلالا بعموم قوله صوموا لرؤيته؟ قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والضحى يوم تضحون. يقول عندنا في كوسوفا بل في البلقان كله لا ينظرون الهلال بل هم تبع لتركيا وفي تركيا أيضا لا ينظرون الهلال يقومون بالحساب, فهل لكل قوم هلال ونصوم معهم وهم أصلا ليس عندهم هذا وإنما بالحساب؟ على كل إنسان يعني يصوم مثل ما يصوم أهل بلده ولا يشد عنهم. يقول وقت الفجر بالكاذب أليس يدخل في سب الدهر؟ لا